بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم. حراك عادت إليكم، كل الشكر للذين أمطرونا بالسؤال عن البرنامج، كل الحب لمن سأل وتمنى وعاتب واستأخر عودة برنامجهم. الشكر موصول لإدارة قناة فور شباب التي حرصت على استمرار البرنامج وتذليل كل العقبات لعودته، أمتن لهم وأشكر. سنطرح اليوم موضوع حادثة الأحساء الأخيرة، وسنناقش من خلال ضيوفنا الذين حرصنا على تنوعهم الفكري والطائفي كيف الوصول إلى تخفيف الشحن المذهبي، وربما كانت الحادثة الإرهابية تلك رأس جبل الجليد الذي طفى، ما الأسباب؟ كيف السبيل للوصول إلى تفاهم طائفي لأجل التعايش في وطن واحد؟ كيف يمكن أن تسود الثقة بين مواطني الطائفتين؟ هل يمكن استثمار الهبة العلمائية والنخبوية التي تحركت أخيرا من إخوتنا في الوطن بضفتنا الشرقية للوصول إلى حوار وطني واسع تشمل حتى النخب الفكرية المتصارعة؟ سنتطرق اليوم في حلقتنا أيضا للأخطار الخارجية التي تحيط بنا من تنامي حركة الحوثيين في جنوبنا والذين أمسكوا بكامل مفاصل اليمن. هناك أيضا أحداث العراق وداعش في الشمال، فضلا عما يحدث في سوريا الجريحة. كيف انعكاسات كل تلك الأحداث علينا؟ أيها السادة، السعودية، تحديات الداخل والخارج هو عنوان حلقة حراك اليوم، ويسرنا استضافة الناشط الوطني المعروف الدكتور محسن العواجي، وسنشرف بمداخلات من الإعلامي الشهير الأستاذ جمال خاشقجي والناشط الوطني الدكتور توفيق السيف. وحياك الله يا دكتور محسن في أولى حلقات حراك بعد عودته. سأبدأ مباشرة معك، هل كنت تتوقع أن تصل الأمور إلى هجوم مسلح على حسينية آمنة في الأحساء؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قبل أن أجيبك على هذا السؤال لا بد من مقدمة من نقطتين. النقطة الأولى أنه يجب أن يعلم المشاهد، أيا كان هذا المشاهد، مسؤولا أو مواطن، بريء أو غير بريء، مشارك أو غير مشارك، يجب أن يعلم أننا سنتحدث عن قضية تهم بلاد الحرمين، المملكة العربية السعودية، مأرز الإسلام ومأمن كل مسلم، وأن هذه القضية حينما نتحدث عنها نتحدث بعبارات فوق المجاملة وفوق المراوغة وفوق المواقف الدبلوماسية، وأن حديثنا يجب أن يراعى فيه خوف الله عز وجل أولا وآخرا. فما من مسلم على وجه الأرض إلا ويرى أن في المملكة العربية السعودية مأمن له واستقرارها استقرارا له، وبالتالي فأي تهديد لأمنها هو تهديد لأمن كل مسلم حتى لو كان يعاني في بلاده ما يعاني، لأنه يعلم مدى قيمة مركزية الحرمين الشريفين بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه النقطة يجب أن تكون واضحة، وهذه فوق التوجسات الأمنية والتحريات الإعلامية والتوجيهات والتعهدات والتحقيقات والمحاكمات إلى آخره. هذه نقطة. النقطة الثانية، يجب أن نعلم أننا وفق شرع الله عز وجل ننظر إلى حرمة الدماء المسلمة في كل مكان على وجه الأرض، بل وننظر إلى حرمة الدماء المعصومة حتى لو كانت غير مسلمة على وجه الأرض نظرة شرعية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها. فالمسلم أيا كان موقعه الجغرافي ومهما كان سبب إراقة دمه، يجب علينا أن نغضب وأن نتحرك إذا أريق دمه بغير وجه شرعي عندنا من الله فيه برهان. ولذلك يجب أن نقول ونترحم على كل مسلم يقتل غدرا وقهرا أيا كانت جنسيته وفي أي مكان، سواء كان ذلك في الأحساء أو كان في العراق أو كان في مسجد مصعب بن عمير أو كان في سوريا أو كان في رابعة العدوية أو كان في اليمن الطائرات بدون طيار، أو كان في في في يعني في مالي، أو كان في نيجيريا، أو كان في بورما، أو في باكستان أو أفغانستان. كل هذه بلاد المسلمين، والمسلمون تتكافأ دماؤهم، وحرمة الدم المسلم أعظم عند الله عز وجل من حرمة الكعبة. فهذه النقطتين يجب أن تكون واضحة جميل وجلية لنا. نعم. وبناء على هاتين النقطتين، نعم، نسأل الله تعالى أن يرحم ويغفر ويتقبل كل من استشهد في هذا المجال، وأن ينتقم من كل ظالم قاتل شارك مباشرة أو غير مباشرة في سفك هذه الدماء المعصومة. فلننطلق من هذا المنطلق. الله يجزاك خير. نعم. والحقيقة ألا تخشى الآن أن يعترض عليك بعض طلبة العلم في يعني ترحمك على شهداء الأحساء؟ المسلم أخو المسلم، وأنت ما زلت يا أبا أسامة تفكر في النطاق الإعلامي الضيق جدا. هل الشيعة كذا أو كذا؟ أنا أقول لك الآن، لست أنا يا رجل، لست أنا، أنا الآن أتقمص دور الذي يشاهد الدكتور محسن العواجي يقول هذا الكلام. أنا سعيد وحفي بكلامك. أنا أقول لك أن قتل المشرك غير المحارب الموجود في الهند ظلما وعدوانا قد حرمه الله عز وجل ورسوله. تناقشني في إنسان يعني هو في عمومه هو معك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أمر يعني يبدو يكون واضحا. وبعدين يا أبو أسامة، أنا أريد أن نكبر قليلا ولو قليلا عن الماضي، فنحن أمام إرهاصات جديدة وتحديات جديدة، يجب أن تكون لغتنا تختلف عن ذلك. لا يهمني طالب علم في مسجده هناك في زاوية منحصر لا يتابع ولا يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى امرأة قد قتلت من العدو، رأى لما رآها قال: أما أن هذه لم تقاتل كيف قتلت؟ لما معروف أن المرأة ما تقاتل، صح، كيف قتل؟ استنكر، ما سأل عن دينها. فعلى سلام. كل حال هذا أمر أتركه عشان ما نأخذ الوقت فيه. نعود نعود إلى جواب الإسرائيلي. نعود إلى حالة الأحساء. هل كنت تتوقع فعلا أن تصل الأمور إلى يعني هجوم مسلح؟ طبعا أتوقع وأتوقع وأتوقع وأتوقع المزيد، إن لم نرشد ونعقل كلنا. إذا كان هناك 60 قناة شيعية طائفية تحرض وتسب الله ورسوله وتتهم الصحابة وتتهم بيت أمهات المؤمنين وتلعن الصحابة صباح مساء وتمول من العراق ومن إيران، نعم أتوقع. لما يدخل إنسان ويدخل أحد أعضاء لواء عصائب الحق، ما يسمى عصائب أهل الحق، إلى مسجد مصعب بن عمير ويقتل 70 مصلي بالسلاح، أتوقع. لما يحصل براميل تنزل من طائرات بشار الأسد ليل نهار وتقتل مئات الألاف من الأبرياء وتدعمها إيران الطائفية ويدعمها حزب إيران الموجود في لبنان مسمى بحزب الله ويدعمها لواء أبي الفضل العباس، نعم أتوقع وأتوقع. ولن يرد هذا البأس هذا كله إلا أن يأتي عقلاء من الأمة فيتصدرون، نعم نتوقع. وكم قلنا هذا الكلام وكم حذرنا منه. الفرق بيننا وبين الفرق بين أهل السنة الذين صمتوا وسكتوا كل هذه الفترة وبين الشيعة، أن الشيعة يدعمون ماليا وسياسيا ودوليا في الوقت الذي أهل السنة يكبتون طول هذه الوقت، وبالتالي حصل هذا الانفلات. أما وأني لا أستنكر هذه الحادثة وأعلن الاستنكار، لكني يعني آسف جدا على أن النذير العريان الذي كان ينذر ويحذر لأكثر من عقدين من الزمن من كثير من أهل الخير والعقلاء حتى من الطائفتين لم يسمع له ولم ينصت له. حينما يسمع الناس ماذا يقال بأم المؤمنين من أكثر من 60 قناة فضائية الآن تبث، وتسمع وما فعله هذا الجندي أو هذا المجرم في مسجد مصعب بن عمير، نعم، وهذا والمسلم يقرأ قول الله عز وجل: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هذه الأمور يا أخي أنا طبعا ليس أبو هشام، ربما الآن المتابع في القطيف أو العوامية والحساء يقول يا أخي إيش دخلنا نحن القطيف، ما دخلنا نحن لم تتلوث أيدينا بدماء أهل السنة. المتابع الذي في القطيف وفي العوامية وفي غيرها يجب أن يعلم أمور. أولا، نسبته في المجتمع السعودي قليلة جدا لا تتعدى 2.5% و20% من سكان المنطقة الشرقية، وبالتالي لا يفرض رأي الأقلية على الأغلبية. واحد. اثنين، يجب أن يعلم أنه ليس عيبا أن يطالب بحقوقه، فكلنا نطالب بحقوقنا وكلنا قد سلبت منه الحقوق ونعاني، ومع ذلك لا نزايد على الوحدة الوطنية ولا على الأمن البلاد. ثلاثة، ليعلم اللي في القطيف والعوامية إذا رفع صورة حسن نصر الله أو صورة خمني أو صورة أحد من هؤلاء الأعداء لبلادنا فليعلم أنه هو العدو المبين. النقطة الرابعة، ليعلم الذي وضع الرصاصة في التقرير الذي نشرته محطة البي بي سي، الذي وضع الرصاصة ليطلق الرصاصة على رجل الأمن، ليعلم أنه عدونا وأننا نطالب رجل الأمن بإطلاق الرصاصة عليه وقتله كائنا من كان. ولو فعل هذا أحد من السنة وجب علينا قتله وضبط الأمن. وفعلنا. نعم هذه أمور يجب أن تكون واضحة. وليعلم أخواننا في القطيف، يعلمون علم اليقين أن فيه من أهل السنة في السعودية من يتمنى أن يحظى بحقوق الشيعة هناك. يا رجل، أنا لا أستطيع أن أجمع أموال تبرعات في ولا أحد من المشايخ ولا المفكرين أن يجمع ريالا واحدا إلا تحت منظار أمني. هم في القطيف وحدها في أكثر من 15 جمعية خيرية حرة تجمع كيفما تشاء. لما احترقت خيمة زواج عندهم، خادم الحرمين الشريفين بنى لهم قصر أفراح. أعطوني قصر أفراح بنى خادم الحرمين الشريفين لأي أحد في مناطق المملكة. لما يا أخي أشياء وأشياء. أنا ما أقول إنهم ليس لهم حقوق، لهم حقوق ولهم يطالبوا، لكن لا ينقلوا اللطميات اللي موجودة في طهران وفي لبنان وفي سوريا، ينقلونها إلينا على اللطميات الوطنية ليلطم هو بنفسه وجسمه كيفما يشاء، وليذهب إلى أي جهة يشاء، لكن لا يهز، لا يقترب من الوحدة الوطنية ولا يقترب من التركيبة الاجتماعية. وليعلم أن هذا الحلم عند أهل السنة، يعني طالما صبروا وصبروا وصبروا إلى آخره. طبعا أنا هنا بالمناسبة لا يمكن أن أعتبر الذين قتلوا في الإحساء يعني أنهم هدف مشروع، بالعكس هم أبرياء ومظلومون، وأسأل الله أن يرحمهم. جميل، هذا كلام. اسمح لي وأسأل أن يرحمهم. نعم. لكني لا أريد أن يتزعزع الأمن. ما أحب أن يقول سني قتل طائفي شيعي ولا شيعي قتل سني. هذه لا أريده، كنا نقول لا، لكن لما جاءت إيران وجاءت جميع الأحزاب وجاء حتى مع الأسف أناس من داخل المملكة من المنطقة الشرقية يرفعون الرايات الطائفية، نجدهم مثلا في حادث الإحساء، وحق لنا ولهم أن نستنكر ونغضب، لكن حينما يقتل رجال أمن عندنا في مكان آخر أين صوتهم؟ إخواننا الموجودين في المنطقة الشرقية كلهم، أنا أتمنى أنهم الحين يدخلون معنا ويتكلمون ويناقشوني. هؤلاء لما يحصل في سوريا يوميا أكثر من 100 قتيل من الأبرياء، ما سمعنا لهم صوتا واحد. كل هذا عشق لإيران؟ كل هذا عشق للبشار؟ لا يا أخي، ترى الأمة ما هي لهذه الدرجة، الأمة ليست لهذه الدرجة. يعني دعاية إيران اللي صارت، هذه دعاية إيران والحرب النفسية اللي تسويها إيران على الأمة وبذلك الخليج، يظنون أنها تمر على العقلاء. لا وألف لا، دعني أركز على الدعاية الإعلامية الإيرانية. نعم. لأنها مع الأسف فقاعة، ومع ذلك قد ابتلع هذا الطعم كثير من الإخوة. نعم. يقول الإعلام الإيراني لما دخل حوثيون صنعاء، ماذا قال؟ سقطت عواصم أربع بأيدينا، والرابع أو الخامس الرياض. صحيح. خسأوا. أنا أقول لك، نعم، العراق لم يستطيعوا أيام صدام حسين، على أنه دكتاتور ولا ركيزة شعبية، لم يستطيعوا أن يتقدموا خلال 8 سنوات، بل حاولوا يدافعوا عن أرضهم وهو العراق لوحده، ويقاتل قتالا قوميا ليس دينيا. هذا واحد. ولم يدخلوا بغداد إلا بعد أن سلمهم إياها الأمريكان، بعد أن قبض السيستاني 200 مليون دولار على بشهادة رامسفيلد، الذي قال رامسفيلد مذكراته أيضا أنه شارك بتعيينه خلفا للخوئي بعد أن توفي. إذن معناها قدمت بغداد إليها بطبقة من ذهب. صحيح. بيروت سلمها حافظ وبشار حينما كانوا 30 سنة يحكمون بيروت، سلموها عن طريق حزب إيران إلى إيران، ما عملت شيء. صنعاء الذين يقولون دخلوها الحوثيون، صنعاء ما دخل الحوثيون إلا بالتنسيق المباشر والقوي مع عبد ربه منصور هادي. نعم. بدليل أنهم يقولون ثورة والرئيس موجود. موجود. لو لم يمكنهم من هذه الإدارة الحكومية لشنقوه. لشنقوه. نعم. لو كانت ثورة صحيحة. صحيح. هذا أمر. الأمر الآخر، شو من بقي؟ دمشق. دمشق أصلا حتى هذه اللحظة إيران بجميع جحافلها بحزبها ولواء أبو الفضل العباس وأموالها وقاسم سليماني وكل ما عندها وفيلق القدس، ومع ذلك الجيش الحر الذي نشأ حديثا فتك بهم. نعم. بالله عليك يا أبو أسامة، هل نسمع يعني هل هذا يتوافق مع ما نسمعه من إيران جاءت وإيران وصلت وإيران؟ لا طبعا هذا لا يعني أننا نعيش النرجسية ونستهين. لا نستعد ونعد طيب ونستعد. دكتور محسن أستاذنك لأذهب إلى ضيفي الآخر من البحرين الزميل جمال خاشقجي. حياكم الله أبو صلاح. حياك الله أبو أسامة، أهلا وسهلا أبو صلاح. يعني للتو ترحم ضيفي الدكتور محسن العواجي على القتلى في الأحساء، وأنا سأبدأ معك من تغريدتك التي كتبتها في 4 نوفمبر. قلت فيها: جرح هائل في جسد الوطن السعودي، القتلى لا يرون وطنا وإنما نحن وهم، إنه النتيجة الطبيعية للشحن الطائفي المسكوت عليه. ليتك توضح لنا ما الذي قصدت به. نعم، أنظر من هم هؤلاء القتلة. هي ليست لحظة انتقام أو لحظة كراهية عابرة عندما قاموا هؤلاء بقتل الشيعة، إخواننا الشيعة في الأحساء، رغم أن لديهم الكراهية ولديهم الاحتقان الطائفي ولديهم ما سمعوه مرارا وتكرارا عن تكفير الشيعة وكذا، كل هذه الأشياء موجودة، ولكن لماذا قاموا بالقتل؟ هذا الشاب الذي كل ما نعرف عنه أنه جاء من سوريا، شاب سعودي جاء من الدولة الإسلامية كما يسمونها، متشبعا بأفكار هذه الدولة، وتسلل إلى السعودية خلسة، إلى بلاده خلسة، ونظم هذه الخلية. هل نعتقد أنه جاء وترك أرض القتال والجهاد كما يرونها هناك فقط لكي يمارس كراهيته ضد الشيعة؟ بالتأكيد لا، هو جاء لأن لديهم خطة في إشعال فتنة طائفية في السعودية، الذي كان يحلم به هذا الشاب ومن معه ممن اعتقلوا بفضل يقظة رجال الأمن، ولا نعلم من لم يعتقل حتى الآن منهم. هؤلاء كانوا يتمنون أنهم بعدما ينجحوا بعمليتهم ويوقعوا أكبر عدد من القتلى، ولاحظ أنهم تعمدوا الدخول إلى طالة النساء، لأنهم يعلموا لو قتلوا نساء سوف يكون الغضب مضاعف من قبل أبناء الطائفة الشيعية، فيغضبون هؤلاء ويقومون بعملية مشابهة ضد مسجد للسنة. لكأني فهمت من كلامك أبو صلاح، لكأني فهمت من كلامك أنك تقول بأن هذا التصرف ليس تصرفا فرديا دافعه الحمولة الأيديولوجية، بل هناك جهة داعش تود تفجير العنف الطائفي بالسعودية. نعم نعم، أنا أميل إلى هذا، ونحن في انتظار التحقيقات التي قد تثبت هذا. لا أعتقد أن هؤلاء جاءوا فقط لمجرد الكراهية، لأنهم يستطيعون يمارسوا كراهيتهم هناك في العراق وفي سوريا، ويقتلوا كما يقتلون حاليا شيعة وسنة يخالفونهم، لكن لماذا فعلوا ما فعلوا؟ هم يتمنوا أن يدخلون في دائرة العنف الطائفي، بحيث يغضب الشيعة فيغضب السنة فيغضب الشيعة فيغضب السنة، وينسى الناس كيف بدأت هذه الأحداث، والدولة في النهاية تقوم بضرب هؤلاء وضرب هؤلاء واعتقال مجموعة من هنا ومجموعة من هناك فتشيع الفتنة. يجب أن نتيقظ، هؤلاء لا يهرولون عبثا، يعرفون ما يفعلوا، لديهم فهم للبيئة، للأسف الاحتقان الموجود في المنطقة، وللأسف بعضنا مستعد للقفز في أي فتنة طائفية، حتى بعض عقلاءنا أو من نعتقدهم عقلاء، لأنه عندما يستعر القتل ينسى الناس كيف استعر القتل. هل تعتقد أن أهل العراق في 2003 كانوا يتخيلوا أن تصل أحوالهم في العراق سنة وشيعة إلى ما وصلت اليوم؟ لا. ولكنهم جميعا وصلوا إلى هذه الحالة. لا. ولو جلسنا معهم يقول والله كنا زمان مستمحين مع بعض، وإيش صار فينا ما نعرف. نفس الشيء ممكن يحصل فينا إذا ما ينتبه العقلاء، وإذا لم نتوقف عن هذا الحديث. طيب كيف تقرأ السرعة التي يعني استنكر بها مفتي المملكة وهيئة كبار العلماء وأيضا النخبة السنية، فضلا عن النخبة الشيعية والعلمائية لديهم، يعني كل متلمس لردات الفعل الحقيقة يعني يستشعر هذا الموقف الوطني الكبير الذي حدث. هذا أقل شيء نفعله ويفعلونه، يعني يجب أن نستنكر ونشجب كل حادث تقوم على طائفية. نعم لأننا جميعا نخشى ما شرحته قبل قليل. أنا متأكد أن سماحة المفتي وكل شخص تحدث رأى احتمال الفتنة الطائفية عندما تقع في هذه البلاد ونهاياتها، ولكن يجب أيضا أن نسد كل أسباب هذه الفتنة الطائفية وأن نشجب كل حركة طائفية تحصل في باكستان أو في صنعاء أو في غيرها. عند كم انفجار طائفي بيحصل في باكستان، شيعة يقتلون سنة وسنة يقتلون شيعة ونسكت على ذلك. كم انفجار طائفي عندما يفجر أحد القاعدة نفسه في مجموعة من الحوثيين، هو لا يفعل هذا كفعل سياسي وإنما يفعل هذا كراهية فيهم. عندما يكون الصراع سياسي على ألمه مقبول، ولكن عندما يكون الصراع طائفي فهو قبيح. الصراع السياسي بيننا وبين إيران سوف يبقى، ولكن إذا كانت إيران طائفية يجب أن لا نكون نحن طائفيين. إيران تستخدم أدوات الطائفية في الصراع، لكن نحن يجب أن نكون أكبر من هذا. نحن لا نستخدم أدوات الطائفية وإنما نستخدم أدوات السياسة، هنالك فرق بين الاثنين. طيب أبو صلاح أستاذنك، أرجو أن تبقى معي. هل فعلا ترى كيف تقرأ ردة الفعل من نخب السنة، علماء ومثقفين وأيضا شعوب حتى؟ هذا موقف واجب، ولكن الأعدل منه أن يكون هذا الموقف كما تفضل أخي أبو صلاح في كل نازلة وفي كل مصيبة تحدث. فلو حسبنا، طبعا هذه جريمة، ما حصل في الأحساء جريمة لا شك، لو حسبنا ضحايا هذه الجريمة وقارناها بضحايا الجرائم الطائفية بمئات الآلاف في العراق وسوريا وإيران حتى بالأحواز وغيره، سنلاحظ أنه مفترض أن يكون صوتنا مضاعف عشرات بل مئات المرات أقوى لشجب تلك الجرائم، حتى تكون يعني نكون عادلين وغير مطففين في الكيل. فأنا أقول نعم، ولكن لا أحب أن يكون هناك نوع من روح المجاملة أو روح يعني كأننا يعني لا مع فارق التشبيه، كما يتعامل الغرب مع إصابات اليهود، مع فارق التشبيه، لأن أنا طبعا ما أشبه إخواني باليهود، لكن اليهود الغرب لما يصير إصابة عند الإسرائيليين الصهاينة تجد أن الغرب يقوم ويقعد علشان إصابة باليد، بينما الفلسطينيين يبادون عن بكرة أبيهم، ما يتحرك أحد منهم، لا هم ولا هيئة متحدهم ولا أوبامهم ولا غيره. فأنا أقول نعم هذا شيء إيجابي، على شرط أن يكون بالعدل والتساوي، أنه فعلا أي موقف طائفي يجب أن يشجب. ولذلك أنا أخص الصحفيين وأخاطبهم أقول هذا الغثاء الذي تملؤون به صحفنا فقط انتقائيا هذا غير عدل. استنكروا الجريمة أيا كان مرتكبها. هنا الأستاذ جمال قال إن كانت إيران طائفية فيجب ألا نكون طائفيين. والله أنا لا أتفق مع أخي هذا الكلام، لأنه هذا الكلام كنا نقوله لعل وعسى أن تكون إيران عاقلة. إيران ليس عندها عقل إلا التوسع الفارسي الصفوي، بدليل أن إيران تدعي أنها ثورة شعبية قامت لمناصرة الشعوب، وإذا بها تتدخل في سوريا لقمع وقتل الشعوب وتهديم بيوتهم عليهم، فهي ذات شعار كاذب منطلقها صفوي بحت. وبالتالي بالنسبة لنا لا نتعامل معها، يجب أن نتعامل معها بالقوة والحكمة، وليس فقط بالحكمة التي تفسر بأنها ضعف. وأنا صراحة أعتب على القيادة السياسية في بلادنا وفي الجبهة السنية كلها، أعتب أشد العتب أنها فرطت بأوراق سنية في غاية الأهمية كان بالإمكان أن تلعب بها في هذا الميدان. وأهل السنة والجماعة هم لا أقول نصف الأمة ولا ثلاث أرباع الأمة، بل هم كل الأمة. هذه طائفة شيعية مثلها مثل أي طائفة فرعية في الأمة، يجب ألا نبتلع الطعم ونعتبر هذه الطائفة مناصفة لنا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح. إن كرددنا بالطائفية سنصل لاحتقان طائفي. سأكمل. بالنسبة للسعودية كرأس حربة في الحراك السني، فرطت في تركيا وفرطت في جماعة الإخوان المسلمين حينما استعدت هذه الجماعة، وانتظرنا أكثر من سنة لنشيطن هذه الجماعة ونلعن هذه الجماعة بمبررات، ما سمعنا مبررا حتى قام جينكز واللي هو سفير البريطاني في السعودية بتكليف من ديفيد كاميرون اللي هو رئيس وزراء بريطانيا بعمل تحري عن جرائم الإخوان المسلمين، فلم يجد شيئا يدين هذه الجماعة، فأخفي التقرير مراعاة للحلفاء. طيب. نحن لا نريد نقطة أكملها. أنا دعني أذهب إلى. أنا أريد قبل أن تذهب دعني أكمل هذه الجملة. السعودية فرطت في الورقة السنية. نعم. فرطت، وهذه الورقة مهمة جدا، خاصة أنه هناك انسجام كبير بين السعودية كنظام قام على الكتاب والسنة وعلى الدين، وبين نشاط هذه الجماعات وانتشارها في العالم الإسلامي، ليس فقط جماعة الإخوان المسلمين بل غيرها. نعم. وأيضا تركيا الإسلامية. نعم. وما تجرأت إيران هذه الجرأة إلا لأنها على يقين. نعم. أن هناك انفصال بين القيادة السعودية وبين أعدائها غير المنصف للإسلام السياسي. دعني أذهب للأستاذ جمال خاشقجي، هل فعلا فرطنا في أوراق السنية كانت من المفترض يعني تكون في صالحنا؟ أنا أعتقد أنه كان ضروري. نعم، صارت أخطاء في هذا الجانب. نحن بحاجة إلى جبهة عريضة تواجه هذه المغامرات الطائفية الإيرانية. يعني لا مجال، خصوصا بعدما رأينا كيف تداعت الأمور في المنطقة، إلى أن يبقى هنالك أي سوء فهم بيننا وبين الأتراك. مثلا وزير الخارجية التركي كان أمس في نعم أتى بالأمس. نعم. فيجب أنه نبحث عن أصدقائنا وحلفائنا ونتوقف عن أو نستبعد أي خلافات، لأنه الخطب أكبر من ذلك. وكما تفضل أخي عبد المحسن، نحن الأمة يعني ممتدين من أندونيسيا إلى المغرب، والكثيرون لا يوافقوا أهواء إيران ورغباتها، لكن يجب أن نضع جانبا، وسوف نبقى مختلفين، ولكن يجب أن نتفق حول المسائل الكبرى. المنطقة بحاجة إلى أخ كبير، وأعتقد السعودية هي الأخ الأكبر، لكي تمارس احتواء الأزمات في ليبيا، في اليمن، في غيرها، بالتعاون مع أصدقائنا في القادرين مثل الأتراك، مثل الباكستانيين وغيرهم من يستطيعون لما شمل هذه الأمة ووقف المغامرة الإيرانية. لكن أيضا اسمح لي بتعليق سريع على الاختلاف الذي أشار إليه أخي عبد المحسن عندما قال أنه يختلف معي حول جملة طائفية إيران وأن لا نكون طائفيون مثلها، وقال أنه يختلف. لا، أنا أعتقد سوف يتفق معي عندما يسمعني. الذي أقصده بأننا أكبر من هذه الطائفية، بمعنى أننا نحارب إيران ونواجهها ونقف في وجهها سياسيا، لكن ليس طائفيا. نحن غير معنيين بالتهجم على المذهب الشيعي، نحن لا نتحالف أو لا نصادق أو لا نقف مع الثورة السورية لأنها ثورة سنة، وإنما ثورة أحرار. لو اتفق السوريين فيما بينهم علويين وسنة حول مستقبل حر بعيدا عن بشار الأسد، المملكة سوف تحتوي، يجب أن تحتويهم جميعا. فإيران اختارت أن تقف مع بشار لأنه يميل إلى مذهبها، لكن نحن موقفنا مع السوريين لأنهم سنة، وإنما لأنها ثورة أحرار، ثورة حرية. وهنا الفرق، المواجهة مستمرة مع إيران، لكن يجب أن لا تكون اختياراتنا طائفية. دعني بمعنى أنه لو ظلم شيعي لو ظلم سني شيعي واستبد به، يجب أن نقف مع المظلوم وليس مع السني لأنه فقط من مذهبنا، مثل ما فعل الإيرانيون. طيب أبو صلاح، دعني أعود إلى الحادثة، حادثة الأحساء. أشدت بردة الفعل الكبيرة من النخب والعلماء. هل تتوقع أن يعني يؤدي هذا وشعور الجميع أننا في سفينة واحدة إلى فتح حوار وطني كبير والوصول إلى صيغة للتفاهم والتعايش بين الطوائف، ليس فقط بين طائفتي السنة والشيعة بل حتى التيارات الفكرية المتصارعة اليوم؟ أنا أتمنى ذلك، لأنه يجب أن ندرك أن ما يحصل من حرائق حولنا يقلقنا. يعني لا، يجب أن لا نشعر بأننا في أمان. للأسف أنا عارف أن الجملة هذه مؤلمة، ما حصل في العراق أو ما حصل في سوريا أو ما يحصل في اليمن، للأسف بعض شره قد يصلنا. فبالتالي يجب أن ننتبه إلى هذا الخطر ونتعامل معه بمسؤولية. أنا لاحظت أحدهم البارحة جمع تغريدات متشددة ومشحونة بالطائفية للبعض، ألقى بها من أيام أو من أشهر، ثم مؤخرا بعد حادثة الأحساء هجم الحادثة ورفضها وتعاطف مع المعتدى عليهم، ووجدوا في ذلك تعجبا. نعم، ثم ربما في تعجب، كيف تنتقل أنت من الشحن الطائفي إلى مراعاة أو إلى تعزية الضحايا؟ لكن هذه لأن أبو صلاح نقول كثر الله خيره. يا أبو صلاح جزا الله خير، عاد إلى رشده. الإشكال في الذين لم يعودوا. أنا عندي سؤال. نعم نعم، أنا أقول هذا، لكنها لحظة يقظة، لحظة انتباه، بأن ذلك الشحن الطائفي يضر بنا، فبالتالي يجب أن نتوقف عنه. أكان شيخا أو عالما أو فقيها أو متحدثا أو إعلاميا أو صحفيا، أقول وإعلاميا وصحفيا، لأنه أنا وأنت متهمون. أبو صلاح للأمانة أنا وأنت متهمون أيضا في هذا. أنت كتبت عن إغلاق قناة وصال ورحبت، وأغفلت 60 قناة شيعية التي تضخ، فأيضا تحسسوا. شوف، أنا أقول لك ليش. لأنه قناة وصال تبث الشحن الطائفي من عندنا، هنالك فرق. الواحد يستطيع أن يملك غير العاقل عنده، ولكن لا يستطيع وزير إعلامنا أن يكفل قناة متطرفة تبث من بغداد. هذه مسألة أخرى تحتاج تعاون من المصريين، تحتاج تعاون من عرب سات، المصريين يملكوا نايل سات. هذه مسألة معقدة، ولكن طيب يجب أن نبدأ بذاتنا. هنا هنا يعني هنا هنا ضيفي الدكتور محسن يريد توجيه سؤال لك فقط. تفضل دكتور محسن. أهلا وسهلا بأخي أبا صلاح، حياك الله. أو أبي صلاح، حياك الله. يا حياكم الله. قلت يعني مشكورا أننا ندعم سوريا أو نتعاطف مع سوريا أو كذا لأنها ثورة أحرار. وماذا عن الأحرار في مصر وتونس وليبيا؟ يجب أن نقف مع أي واحد مظلوم، يعني ما في شك في ذلك. أتمنى هذا الشيء، أي واحد مظلوم. وإذا ما أستطعنا في بعض الدول يجب أن نمارس معهم الوساطة. يعني لاحظ كلمة خادم الحرمين للرئيس السيسي عندما دعاه إلى فتح آفاق الحوار، الكلمة الشهيرة التي ألقاها. يعني هذا هو الدور السعودي في جمع الكلمة. في بعض الدول لا يمكن التفاوض. يعني هل المظلوم سؤال، هل المظلوم هو السيسي فيجب الوقوف معاه يعني، ولا كيف؟ لا لا خلاص، دعنا ألا نذهب. يا أبو صلاح، نعود إلى حادثة الأحساء. الحقيقة أنا يعني أود أن نستثمر هذه الهبة الشعبية والنخبوية والعلمائية من كلا الطائفتين لفتح حوار وطني. هل تتوقع، أو من أنت قلت أنك تتمنى، لا تتوقع أنه يعني تنبني على هذه الوقفة موقف جاد مثلا من النخب الثقافية والعلمائية إلى إيجاد صيغة تعايش ويعني تفاهم بين كل الأطراف؟ أنا أعتقد في موقف مطلوب من الدولة، وهي أن تفعل الأنظمة الموجودة التي تحاسب على الطائفية أو على شتم الآخرين أو إثارة الفتن. البعض حوسب على مسائل، ولكن يعني في شخص كلكم تعرفوه عندما شتم السيستاني الذي يعتبر مرجع لكثير من شيعة السعودية لم يحاسب على ذلك، وإنما حوسب على مسألة أخرى. وعندما في شيخ آخر عند عمل قائمة منذ عدة سنوات بالمتاجر والمصالح الشيعية ودعا لمقاطعتها، يجب أن يحاسب على هذه لا أن يحاسب على. طيب فقط نحن الذين نحاسب يا شيخ؟ أنا هذا السؤال. دقيقة أبو صلاح، لا لا خليني أنا أسأل وأنا أسأل يعني وأذكر. سيأتيك يعني أترك هذا. يعني ربما الآن أنا أعرف أنا، لكن هناك في العراق وفي إيران من آيات معروفة، بل لهم مناصب يا أبو صلاح، يعني يسوقوننا ليلة نهار بالوهابية وبمشايخنا، بل يتعدى الأمر إلى رموزنا السياسية أيضا، ينالوهم بأقذع الشتائم. هم لا يحاسبون ونحن نحاسب. أنا معك، نريد إذكاء الفتنة الطائفية ومعك، لكن أليس من التراخي، أليس من الليونة أنه نحن نحاسب؟ هم يشتموننا ليلة نهار في 60 قناة الفضائية. دولتنا تستطيع أن تحاسب مواطنها الذي يخالف النظام، ولكن لا تستطيع أن تحاسب العراقي أو الإيراني لأنه خارج سلطتها، وهذه واضحة. فنبدأ بأنفسنا، لأننا نخشى على بلادنا. بلادنا فيها سنة وشيعة وإسماعيلية، نحن بلد متعدد المذاهب، غالبيتنا سنة ولكن عندنا مذاهب أخرى، فهذا هو المهم عندنا وليس ما يفعلونه هناك في العراق. إذا كانوا هم طائفيين لا نكون نحن طائفيين. طيب هذه فقط تستمع تعليق الدكتور محسن وأودعك وتفضل. بكل أمانة وصراحة، طالما أننا ننظر إلى أنهم يسبون الوهابية أو يسبون الملك أو الدولة ونعتبر هذه قضيتنا، فنحن قد قزمنا الموضوع. هؤلاء أو هذه القنوات الطائفية تتكلم عن الله وعن رسوله وعن القرآن وعن أمهات المؤمنين وعن الخلفاء الراشدين الأربعة قولا عظيما استنكره حتى بعض عقلاء الشيعة، وشجبه واستنكره كما تعرف أنت. نعم. وتعرف أشخاص معينين شجبوه ولكنه على استحياء. نعم. القضية ليست قضية أنه والله يعني لذواتنا أو ذوات الملك أو ذوات الدولة، هذه أشياء بسيطة في ميزان أن يقال في أم المؤمنين قولا عظيما ويذاع ليل نهار. إذا قيل هذا الكلام، من هو السيستاني حتى يصبح كرامة السيستاني أعظم من كرامة أمهات المؤمنين ولا عرض أم المؤمنين ولا عرض الصحابة؟ من هو؟ من هو أنا وأنت والملك وصلاح والثاني والثالث؟ يا أخي لازم نعرف قدرنا، أننا أناس جئنا بعد، وأن المقام الرباني ومقام النبي صلى الله عليه وسلم ومقام البيت النبوي وآل البيت عليهم السلام كلهم قاطبة كبير جدا وعظيم جدا، لا نقارنه بهذه المقامات اليسيرة والبسيطة. فطالما أن هناك محطات يعني تمارس هذه الجريمة العقائدية، فلا ولا وألف لا، وسنستنكر وسننكر هذا المنكر، لأن الله عز وجل أمرنا على لسان رسوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يصلح بلسانه يصلح بقلبه. والله عز وجل يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها. شفت؟ فهذا أمر محسوم. وقال عز وجل في الآية التي قرأت قبل قليل مدحا للمؤمنين والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وبالتالي لا نريد أن نتعامل مع طائفية إيران تعاملا مخمليا. إيران عندها ميليشيات مسلحة، فيلق القدس، عصائب أهل الحق، جيش المهدي، جيش المهدي 61,000 ولواء أبو الفضل العباس، وكلها بالدريل تكفر وتخرم الجماجم السنية وتذبح على الهوية، وإيران تبارك وتذبح في المساجد. ونريد منا أن نقول لا والله نخاطبها باللغة الدبلوماسية وكذا، بل نحن لازم نجمع بين العقل والفكر والسيف، وهذا عدو صائل يجب أن يردع. ولذلك أنا أقولها وعلى الملأ، يجب على المجتمع السني أن يكون مستعدا لكل طارئ، وعلى قائمة الاستعداد أن يكون مدربا على السلاح، وعلى الدولة الأخ الأكبر كما قال الأخ أبو صلاح، الأخ الأكبر عليه مسؤولية، من مسؤولياته أن يدرب شعبه على السلاح الخفيف المتوسط، وإذا لم يدربه فعلى الشعب أن يتدرب وعلى الدولة أن لا تهرب. هذا أمر، لأنه يا أخي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون يعني الكبت إلى هذه الدرجة، يمنع من حتى من الإنكار اللفظي. طيب. أكمل نمنع من الإنكار اللفظي، فإذا قال قائل قيل له اذهبوا به إلى السجون وإلا فليكبت حتى يصيبه الجنون، إذا كان ولا بد فالسجون ولا الجنون. يا أخي نحن أمة قد كرمنا الله عز وجل، لسان حال كل فرد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الشاعر إني أبي ذو مغامرة وابن أبي من أبيين. لا يمكن أن أحد أن يطلعنا من هذا من مجال الكرامة هذا أبدا. وبعدين حينما ترعب الأمة، قاسم سليماني ذهب، قاسم سليماني سارق المعز، يسمى سارق المعز عندهم لأنه كان راح استطلع في منطقة، راح جاب معه عنز، سارق عنز وجابه عشان يأكله هو جماعته. هذا هذا هذا العسكري الآن يرعبون به وكأنه سليمان بن داود معه الإنس والجن، بينما هو مختفي كالجرذ، أقول مختفي كالجرذ، لا يمكن أن يقابل حتى شباب يعني أحد الشباب. فأنا أقول لأخي أبو صلاح، نعم لو كان الطرف الآخر عاقلا أو لو كان بينه عقلاء لخاطبناهم بالعقل، لكن إذا كان سفيها لا يعرف إلا اللغة الطائفية والقتل والفتك، تريد مني أن أخاطبه وأنا الأكثرية وهو الأقلية وهو الفارسي وأنا العربي؟ يعني بالله عليك يا أخي، اليمن والبحرين وسوريا ولبنان. هذه كلها السعودية أولى بها من إيران الفارسية، لأن إيران الفارسية لا تجمعها معهم حدود بما عدا العراق، ولا تجمعهم لغة ولا حتى مذهب، ولا أقول دين حتى لا يعني أضخم المسألة. فبالتالي بهذه الطريقة يجب على الدولة، يجب على أهل السنة، يجب عليهم يا أبو أسامة، يجب عليهم أن ينفضوا غبار الذل وأن يبينوا جزءا يسيرا من قوتهم التي آتاهم الله عز وجل. والله لو بانت هذه القوة لن ترى أبدا أبدا هذه التهديدات وهذا الوعيد وهكذا. أعود لك يا أبا صلاح في آخر مداخلتك إن كان لك ثم التعليق، وأنا أشوف القضية يعني ليست بالصورة الوردية التي نراها أنا وأنت وحتى الدكتور. لا أنا ما أرى مهزم. وردية أنا لا. أدري ما لا يحتاج لا. أنت الله يجزاك خير. أرى دموية حمراء. إن كان مثل الدكتور محسن الذي قال فما بعده، يعني تصور ما بعده، ولكن لا أظن الطريق يعني ممهد وميسر. أريد منك تعليقا أخيرا. أخيرا إحنا عندنا قضيتين، الصراع مع إيران هذا له آلياته وحساباته السياسية، ويجب أن تكون مواجهتنا لإيران مواجهة رد اعتداءاتهم الطائفية بمواقف حذوة من عندنا، ولكن بدون استخدام أدوات الطائفية. اتفق معك، جميل. نعم. أما ما يخص ما يفعلونه وما يقولونه في العراق أو في إيران حيال مذهبنا وحيال ديننا، هذا شيء نستنكره ونشجبه، ولكن أنا أتحدث عن الحالة السعودية. يجب مسؤولية الدولة أن تعاقب الشيعي السعودي الذي يسيء إلى معتقدات ومقدسات المسلمين السنة في السعودية، ويجب أن يعاقب السعودي السني الذي يسيء إلى مقدسات الشيعة. هذه قاعدة يجب أن نعمل جميعا عليها بسواء، حتى نمنع أي حالة احتقان طائفي. ترى الطائفية إذا ضربت مجتمع ستأكله، يجب أن ننتبه إلى هذا. وأول الشر هو هذا التلاسل، يجب أن نمنع أي شكل من أشكال التلاسل في دائرتنا السعودية. وما نستطيعه بعد ذلك بالتعاون مع إخواننا وحول في العالم العربي عبر المنظمات الحقوقية بإيقاف تلك المحطة وذلك الشيخ وذلك الإنسان، و هذا مسألة أخرى، ولكن نبدأ بما تحت يدنا. وهو خلق بيئة متسامحة سعودية سعودية، هذا الذي نحتاجه، ونمنع أي تلاسل طائفي بين سنة وشيعة، ونحاسب كل سعودي يقع فيه كان شيعيا أم سنيا. الأستاذ جمال الخاشقجي الإعلامي المعروف، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. من آخر كلام أبي صلاح سأتي إليك، يطالب بسن قوانين لتجريم بعض الشتائم من كلا الأطراف في الحالة السعودية. يقول دعنا نبدأ من الحالة السعودية لتكون نموذجا لباقي الدول. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعالج الوضع السعودي في معزل عن المحيط الذي تتلاطم أمواجه حوله، وأعتقد أن الوضع السعودي كان مستقرا قبل أن تضطرب الأمواج حوله. نعم. قبل الثورة الإيرانية ما كان في السعودية مشاكل. نعم. وأنت تعرف هذا. أيوه. وحتى حينما تستقر إيران في عصر خاتمي ولا في عصر واحد يعني ما يسمى بالمعتدل طبعا. أيوه. تجد أن الأمور تهدأ. نعم. وكلما جاء قائد متطرف كلما تحركت الأمور، وبالتالي مع تقدير واحترام الرأي أبي صلاح. أيه. السعودية ليست في معزل عن محيطها الطائفي الذي أحاط بها من كل جانب، فلا بد للسعودية من قوة. نعم. يا أبا أسامة، القوة. يخطئ من يظن أن أوباما الأسود سيحمل حجر الأسود ويتهاون في النفط الأسود والعمامة السوداء، يخطئ. لا بس بلاش. نعم. أسود لفظة عنصرية يا شيخ. لا ما هي عنصرية، هو يقول بلاك، هم يسمونه بلاك. يعني تصير أنت ما بس بقيت هذه، يعني بقيت هذه عندك. بقيت هذه لا عندك. ما بقيت. هو كمل. مجرم بدون عنصرية، تبغى خذها خلاص. هو مجرم، شوف، بدون عنصرية. وإجرامه هذا بقتل مئات الآلاف من الأبرياء. إيش العنصر؟ أنت قاعد عند لون جلده، أنت الآن واقف عند لون جلد. لا بس أربع بك. لا لا لا لا لا لا لا يعني. أبدا ما في شيء يا أخي، ما في شيء. إنه في ناس سود وفي ناس بيض، ما في شيء، وليس هذا عنصرية أبدا. فلان الأسود وفلان فلان الأبيض وفلان كذا، وأن الله عز وجل يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم عبس وتولى أن جاءه الأعمى ولم تكن سبه ولا شيء، وصفه بالعمى وليس سبه. فأنت لا تصير يعني كذا بهالصيدات هذه. حنا موضوعنا أكبر من جلد أكيد. من جلد أوباما أكيد. شفت حنا أكبر من جلد أوباما موضوعنا، موضوعنا قتل أوباما وجرائم أوباما وجرائم الإدارة الأمريكية في أفغانستان وفي سوريا وفي هذا اللي يهمنا. صحيح. شفت وإذا كان وسنقول له أنت أبيض من من البدر إذا ابتعد عن هذه الجرائم، يرضيك هذا؟ خلاص ارضى خلاص، كلمه عاد هو كلمه والله يديك العافية. هو ما شكل الحال، هو عارف انه اسود. سآتي لك أبا يعني فعلا هل تتوقع يعني بعد هذا الموقف، وانا يهمني انا اعود الى صلب الموضوع وهدفي الرئيس في هذه الحلقة، انه الموقف الذي تبدى، الموقف الوطني الرائع الذي تبدى بعد حادثة الأحساء، هل تتوقع ابو صلاح تمنى ما ادري تمني غير هذا ان تكون هناك يعني يتبادر العقلاء من كلا الطائفتين باشراف من الدوله الى صيغه تفاهم وتعايش يمنع فيه الشتائم، يمنع فيه السباب، يمنع فيه اشياء كثيره؟ هذه اماني، ولكن يجب المفاهمه مع ايران قبل. وش دخل ايران يا اخي؟ ايران هي اللي عندك في العواميه، صور خامنئي هي اللي في القطيف، وصور حسن نصر الله هي اللي في في في القيل. تنكر هذا؟ انا مو لا موجوده يا اخي يا اخي دقيقه لا اسمح لي ارجو تكلم في حضور توفيق السيف الاستاذ توفيق السيف. يجي توفيق ويجي 50 واحد يناقشني، واذا تبين الحق انه معه ساشيد به. ما انا بكابر شفت، وهذا الامر صمتنا عليه كم الحادثه لها وصامتين عليها يا اخي. حنا ترى مو جالسين زايد هنا على وطنية أو نستنكر إن أحد يتكلم بالوطنية، الله يحييه، لكن أين هؤلاء؟ أين هؤلاء مما ذكرت حوادث وآلاف تقتل يا أخي؟ ربع مليون سوري قتل، وين صوت هؤلاء؟ وين صوت؟ جيب لي المعتدل منهم، خلوا يتكلمني عنه، خلوا يتحدث عن هؤلاء. أليس شعبا مغلوب على أمره بريء ترمى عليه البراميل المتفجرة من فوق؟ بل نقلت خبرة نقل البراميل إلى بغداد، وبدأ المالكي يرمي على الفلوجة وغيرها براميل على مرأة ومسمع من أوباما اللي انت قبل قليل يعني ماذا نعم فقط يعني مرأة ومسمع منه. فقط أخذت عليك استدركت في وصفه باللون، أنت أكبر من هذا يا على كل حال اسمح لي. فإذا الكلام حول أنه من كان وطنيا مخلصا منتمي لهذه البلاد على أرض هذه البلاد أيا كان مذهبه فحياه الله، ومنه ومعه نتعاون لمطالبة الدولة بالحقوق. نحن كلنا عندنا حقوق نطالب الدولة فيها، الحقوق بعد نطالب فيها الدولة نطالبها بالإصلاح، لنا عشرات السنين ما عطتنا وجه حتى الآن، حتى الآن ما في إصلاح، ندور إصلاح ما جاء، لا انتخابات ولا كذا إلى آخره، نطالب فيها ما جت. ما صرحنا نزايد على وطنيتنا أو نستعين ببلد خارجي أو نجي ننتمي إلى فلان وعلى. نحن نحب أردوغان ونكبر فيه قيادته وحكمته وأنه أنقذ تركيا من الديون وكذا، لكن لا يمكن أن نجيب أردوغان ونقول تعال يا أردوغان والله نزايد عليك على بلدنا وعلى وحدتنا مهما كان الخلاف بيننا وبين حكوماتنا. أنا أريد الأخوة هناك أن يكون عندهم نفس المبدأ، يا أخي حل مشكلتك، تعال مع المواطنين مع الدولة، لكن لا تربط إيران في الموضوع، لا تجيب خامنئي تحط صورته قدامي ولا حسن نصر الله، ولا تجيب الخمس تجمع أموالنا الخمس والدولة تتسامح معهم. يعني الدولة اللي تمنعنا من أن نعمل أي شيء في اليمن ونعمل أي شيء في سوريا إلا على مرأة ومسمع من الجهاز الأمني، هذا هم الآن يجمعون الخمس يحولونه إلى قم ويدرب عليه ناس حتى ضدنا، ومع ذلك يقولون يصرخون يصايحون حنا مضطهدين. يا أخي نحن المضطهدون مو أنتم. أنا ما أقول للدولة يعني يجب أن تضطهدكم مثلنا، لكن على الأقل اعدلوا. الذي يا أبو أسامة الذي يربط نفسه بإيران اليوم فهو خائن مجرم، والذي ينادي بانفصال أي جزء من بلادنا الغالية خائن مجرم، والذي يفرط في ذرة تراب من بلادنا كلها هذا المساء خائن مجرم، سواء كان سني أو شيعي أو ليبرالي أو أمير أو حتى ملك أو أي شيء أو عالم أو مفتي، كل اعتبره خائن مجرم، فلنتعامل بهذا الميزان ونطبقه على الجميع. أما إذا حصل حادث معين نهب وراء كلنا وحوادث أخرى أشد إيلاما منه نسكت؟ يا أخي الطائرة بدون طيار اللي تفتك باليمنيين الأبرياء الآن بأي حق؟ من يستنكر؟ ما في أحد يستنكر. مرة زواج في اليمن الطائرة بدون طيار ضربت حفلة الزواج كلها وقتلت من قتلت، ما حد يستنكر ولا حد يجرؤ يستنكر. ليش؟ دماءهم يعني هم هدر ودماء الآخرين لا. أنا والله أكرر أن جريمة الإحساء جريمة، لكني أكرر أكثر أن كل جريمة يجب أن تشجب وكل دم معصوم يعني يراق يجب أن يستنكر. نعم. معي الدكتور توفيق السيف الناشط الوطني من القطيف، حياكم الله دكتور توفيق. الله يحييك ويبارك فيك، مساكم الله بالخير. يعني دكتور أنا ما أدري أبدأ من كلام الدكتور العواجي أنكم مربوطين بإيران، ولا دعني أبدأ الحقيقة بشكرك أنت وبقية النخب والعلماء الذين سارعوا إلى تهدئة الطائفة الشيعية، والتي يعني كان لها أثر كبير وارتياح واسع لدى النخب السياسية والشعبية. أنا وتعرف هذا كتبت مرارا ونقدت سكوت النخب الشيعية والمثقفين وكذا، لكن الحقيقة أنا مدين أني أشكرك على هذا الموقف أنت وبقية العلماء. هل تتوقع أن ينعكس هذا الموقف إيجابا ويعني سنبني عليه للمستقبل؟ في البداية أشكرك على الاستضافة، ويؤسفني أن برنامجك في الماضي والحاضر هو برنامج لتفريق الصفوف وتخريب الوحدة الوطنية. سعيت كثيرا لتعزيز اللحمة، تعزيز وحدة الوطن وهوية الوطن، ولكن بالطريقة الخاطئة، الطريقة التي تؤدي إلى تخريب هذه الوحدة. وهذه الحلقة بالقدر الذي سمعته من الأخ العواجي هي أقوى دليل. يعني من استمع إلى هذه الحلقة يعني سيفكر أننا على أبواب حرب أهلية، وليس في بلد آمن فيه قانون، فيه حكومة، فيه شعب. سيتصور أن الأخ العواجي هو الولي الفقيه في السعودية، هو مرشد الإخوان في السعودية، وليس شخصا كاتبا أو حاميا أو غير ذلك. هو يتحدث عن تسلح وتدريب وقتال واقتتال. في اليمن قتلونا، وفي باكستان قتلونا، وفي سوريا قتلونا. ما هذا الكلام يا أخ عبد العزيز؟ هل تريد أن تدمر السعودية؟ هل تريد أن تدمر بلدنا؟ هل نريد أن نطفئ النار أو نريد أن نصب عليها زيتا؟ ما هذا الكلام يا أخي؟ هذا النقطة الأولى. أما حول سؤالك، قبل أن تنتقل، لأنه كان النقد علي دقيقة دكتور دكتور توفيق، أنت نقدتني فقط يا أخي أبو أسامة، خليني أنا فقط يا أخي أدافع عني دقيقة. لا أنت نقدت البرنامج، دعني فقط أصحح وأعطيك. سأعطيك، والله سأعطيك الآن عندما نأتي إلى نقاش شفيف وتتهم البرنامج بهذا الاتهام. دعني أكمل، رحم الله والديك. طيب تفضل. تفضل. نحن نقول أن كل بلد في العالم، حتى البلدان الديمقراطية، حتى البلدان المستقرة، تحتاج إلى استراتيجية وطنية لصون السلم الأهلي وتعزيز الوحدة الوطنية. الولايات المتحدة الأمريكية وهي أقوى دولة في العالم عالجت مسألة التنوع والتعدد العرقي والثقافي باستراتيجيات للإدماج. دول أوروبا فعلت نفس الشيء، أستراليا فعلت نفس الشيء، ماليزيا فعلت نفس الشيء، تركيا التي يحبها الأخ العواجي فعلت نفس الشيء. كل دولة فيها أعراق متعددة أو ثقافات متعددة تضع الدولة استراتيجية لتعزيز الهوية الوطنية والوحدة الوطنية ومعالجة إشكالات التعدد، وهذه إشكالات موجودة في كل بلد. نحن لدينا أساس قانوني وهو النظام الأساسي للحكم. النظام الأساسي للحكم فيه نواقص يمكن إكمالها، يمكن البناء عليها والانتقال من طور الكلام الأخلاقي إلى طور الاستراتيجية والقانون. الاستراتيجية بمعنى أن نقود جميع مواطنينا وفق توجه واضح صريح، أهدافه معلنة وواضحة، بحيث يكونوا سعوديين أولا وسعوديين أخيرا، سواء كان سلفيا أو وهابيا أو شيعيا أو رافضيا أو مسيحيا أو يهوديا أو أيا ما كان. يجب أن تقوم الوحدة الوطنية على قاعدة أن الوطن والمواطنة هي الأصل، وليس الدين أو المذهب أو الانتماء السياسي. أنا ما يهمني أنه داخل عواجي أخوان مسلمين ولا سلفي، ما يهمني، يهمني أنه سعودي، يهمني أنه مقيم على هذه الأرض، ملتزم بقانون هذه الأرض. ولا أردوغان ولا ولا المرشد ولا ولا الفقيه ولا ولا البابا، ما يهمني. الذي يهمني أنه مواطن ملتزم بالقانون. هذا يجب أن يتحول يا أخي أبو أسامة إلى استراتيجية واسعة تطبق من خلال الدولة، من خلال المدارس، من خلال الإعلام، من خلال العلاقات، من خلال كل مسارات الدولة، كي نخلص من هذه القضية، قضية سني وشيعي وستين قناة وخمسين قناة. يا أخي إلى متى نحن في هذا المستنقع؟ إلى متى نحن نكون في هذا المخاض؟ أليس هذا واقع؟ ألم يكفنا الدماء؟ ألم تكفنا دكتور توفيق؟ أليس ونحن لا نزال نحك في هذه السالفة؟ طيب أليس هذا واقع؟ يعني كيف نتجاوزه يا دكتور؟ دكتور توفيق كيف نتجاوز هذه الحقائق؟ كيف نتجاوزها؟ دكتور توفيق حتى تتوقفوا حتى تقتنعوا طيب. بأن هذا الكلام مؤذي يا أبو مرتضى، أبو مرتضى دقيقة فقط تسمع. استيقظوا يا أخوان، استيقظوا استيقظوا. طيب جميل، سنستيقظ سنستيقظ فقط لو أعطيتنا فرصة نتكلم. كافي. طيب أعطينا فرصة نتكلم يا دكتور. أنا سأبدأ بموضوع برنامجي، وأنت قلت لي تفتيت الوحدة الوطنية وما نعرف والهجوم الذي قمت به. أنا أول شيء أكبر لك يعني أنك شاركت معنا في هذا البرنامج واتحنا لك هذا الموضوع وقلت ما تريد، وأظن هذا يعني شيء في صالحنا. إذا أردت التربيت على الأكتاف نأتي بأحد المثقفين اللي يعني يبارك وكذا، لم نفعل شيئا. نحن نريد حوار وطني حقيقي، نضع أيدينا على مواطن الخطأ والخلاف يا دكتور حتى يعني نستطيع علاجها. أما التربيت على الأكتاف لا تنفع، وأنت تعرف هذا. ومؤتمرات الحوار الوطني ما الذي فعلت؟ ما الذي فعلت؟ دعنا نكون صرحاء، انتهت بهذه الحادثة التي تراها. دقيقة دقيقة، جعلتني أجلس وأتفاهم. أما في برنامجك يا أخ عبد العزيز طيب لا لا لا لا لا دقيقة دقيقة دقيقة دقيقة لا لا أرد عليك لا لا لا لا اهدى يا أخي هذا بعد لا لا يا أخوان وقف تتكلم رد عليك لا عندنا فرصة لا ننزل أنت قاعد تخطب علينا كأنك شيء يا أبو هشام لا لا أرجوكم أدري أدري أرجوكم خلنا برد عليه معلش معلش أرجوكم لا لا لا نريد أن ننتهي لا لا لا يزايد علينا لا ما بيزايد لن يزايد يا دكتور أرجو أرجو ألا نتحول إلى يعني عراق وكذا أرجوك بالله أبو هشام اهدى أنا أعطيك فرصة بالله اهدى هذا مو أسلوب ذا يا أخي أبدا معلش نحن والله على طاولة حوار طيب وطني كمل وإن كان نقد وإن كان طيب نقد الدكتور توفيق من حقه ولكن بهدوء ما يخالف ينقد بس نرد عليه بنقد مثله طيب. يلا أتفضل دكتور بسم الله الرحمن الرحيم أولا طبعا آخر الكلام بدأ لطف الأخ توفيق لكن أول كلام حينما قال أنتم وأنت وبرنامجك الطائفية وكذا وكذا أقول لك سكتنا عن الطائفية وتحملنا في داخل مجتمعنا وفي مدارسنا من الأعباء الطائفية من جهة الشيعة ما لا يتحمله الجبال ومع ذلك لما بلغ السيل الزبا استيقظنا كما قلت استيقظوا ابشر استيقظنا هذا أمر الأمر الثاني لما تقول العواجي ولي الفقيه والعواجي الإخوان وأقول لك ولي الفقيه شوفه قابع هناك قاعد هناك في طهران يأكل الخمس منكم يضحك عليكم ويقول لكم في السرداب مهدي بيطلع اسكت اصبر اصبر لحظة لا لا ارجوك يا اخي وين اخطا لا ما هو صحيح لا لا ارجوكم ارجوكم لا لا ارجوكم بالله معلش لا لا ستكمل يا دكتور ارجوكم لا لا يا اخوان لا لا بالله لا لا لا ولا اقبل يا جماعة يا دكتور توفيق يا جماعة الخير لا اقبل منها ابدا طيب لا تقبل اما السلاح فشوفوا المقابر عندهم في المقابر ويدربون أبنائهم في أثيوبيا ويدربون أبنائهم في قم على السلاح وجالس يتكلم عليه على السلم سأضطر إلى إلغاء الحلقة لا لا تلغيها لا يا أخوان سأضطر إلى إلغاء الحلقة يا دكتور توفيق رجال دكتور توفيق لا السلاح معلش معلش يا أبو هشام السلاح هم حمل السلاح يا أبو هشام يا أبو هشام يا جماعة يا دكتور توفيق دكتور دكتور يا دكتور توفيق أرجوك الآن الآن الآن أنت يعني إذاعة ولا شيء يا دكتور توفيق أرجوك ترجم كلامك في البيان يا دكتور توفيق لا يضحك طيب. عليه أحد فلا تفتكر الناس يا دكتور توفيق احترم الناس يا أخي طيب أرجوك الناس. أرجوك ترجم طيب. كلامك معلش معلش يا دكتور توفيق ترجم بيانك الذي وجهته إلى إخوتنا الشيعة. أرجوكم أرجوكم بالله دكتور توفيق، لا يتطاول لا يتطاول، لن يتطاول. أنا لست ولي فقيه، أنا لا يشرفني أن يكون ولي فقيه. طيب معليش معليش دكتور، دكتور أن يحمل السلاح، معليش دكتور محسن خلاص يا دكتور، ويحمل السلاح في كل مكان، معليش دكتور توفيق، ويدربون سرا. أنا بقول أخ توفيق أرجوك ما أرمي السلاح، لكنه قاعد يعطي بنادول، ما نبغى بنادول، ملينا بنادول. دكتور توفيق، دكتور محسن بالله أرجوكم يا جماعة الخير، اذكروا الله، إن كان أنتما يعني ما بزايد، بس إلا اللي ساير هذا وين الحوار. يقول الشافعي من استغضب فلم يغضب فهو حمار. طيب اسمح لي، لا لست، نحن لا أنت ولا لا نقبل، أنا نقبل نقاش حياه الله، أما مزايدة واستهتار ولي فقيه وسلاح، أنا قلتها، أنا أقول ولي فقيه أنا، لا يشرفني، معلش معلش لا يشرفني أصلا. دكتور محسن معلش أرجوك أرجوك يا دكتور توفيق، سعود لك، وأنا الحقيقة مصدوم وكل أمانة، معلش دكتور، معلش دكتور محسن، أرجوك بالله، أرجوك بالله يا دكتور، خليني أتكلم، هو ضيفي أريد أن أتكلم. يا أبو مرتضى، الحقيقة مصدوم من اللغة التي دخلت فيها، وأنا أربأ بك الحقيقة، وأنت تعرف علاقتي ويعني معك، الله يحفظك. يعني ما هو اسلوب هذا الذي صار، وانا والله يوسفني، انا اتيت الى طاوله وطنيه. طيب معلش معلش، ارجوك ارجوك يا دكتور توفيق، اذا انتما الان القامتان الشاهقتان يعني تصلوا الى هذا التأزم، انا جئت متفائلا في بيتي، او انا كنت في بيتك صحيح، ما قلت لك هذا الكلام يا دكتور، تتحدث في برنامج برنامج على الهواء والناس تشاهد، الناس الآن النخب والمسؤولين والمجتمع يشاهد هذا السجال الذي دار. يا جماعة الخير، يعني مفروض أنتم تمثل الوجه الذي نريده، الوجه الوطني، الله يحفظكم. الله استوعبنا الدرس، طيب طيب استوعبت الدرس يا دكتور توفيق. ما أنا أسألك الآن، ما هي الخطوة الواجب على الدولة وعلى المجتمع أن تخطوها لتخفيف الاحتقان الطائفي الذي يعني موجود والذي رأيناه للتو؟ تفضل، وأرجوك يعني أرجوك يعني فعلا نريد أن نصل إلى حلم. دولتنا جزاها الله خير فعلت ما يفعله كل عاقل، كل سياسي قائد في هذه المناسبة. شعبنا فعل ما يليق بالشعوب المتحضرة، كل السعوديين وقفوا منذ يوم الثلاثاء وقفة رجل واحد، كلهم تضامن، كلهم شعروا بالصدمة، كلهم تألموا، كل مشاعرنا أصبحت متحدة، وهذا يدل على أن الخير لا في بلدنا أو في شعبنا، والحمد لله رب العالمين. نحن لا نريد أن نأثر أي أحد من الخارج، ولا نريد أن يؤثر فينا أي أحد من الخارج، نحن كسعوديين نستطيع حل مشكلاتنا فيما بيننا، حتى لو اختلفنا، حتى لو تنازعنا. أنا قد أتنازع مع حواجي أو غيره، ولكني أجلس معه وأناقشه وأحترمه وأحبه كما أحب كافة السعوديين، وأناقشهم وأعلم أنني وإياهم قادرون على حل مشكلاتنا فيما بيننا. حكومتنا رحيمة، حكومتنا قادرة على أن تقودنا في مثل هذه الظروف الصعبة والسيئة، لكن يا إخوان نحتاج إلى استراتيجية وطنية لمعالجة قضايا الاندماج والهوية والوحدة الوطنية. من يقوم بها؟ جميل جميل، من يقوم؟ يمنع الشيعي من الاعتداء على السني، قانون يمنع السني من الاعتداء على الشيعي باللف أو بالسلاح أو بغير ذلك. الأوطان لا تصان إلا بالقانون، لا تصان إلا بالعمل، لا تصان بالكلام. جميل، من هي الجهة التي يعني مفترض، هل مركز الحوار الوطني مثلا يتصدى لمثل هذا؟ لا أعتقد أن القضية أكبر من مركز الحوار. صحيح. مركز الحوار وضع لنفسه حدودا وإطارا دون هذا الموضوع، هذا يحتاج إلى قرار سيادي من المقام السامي، من ولي العهد، من الحكومة ككل. الحكومة مطالبة، لأن الحكومة هي المسؤولة عن هذا البلد، وهي المسؤولة عن مواطنيه، وهي المسؤولة عن مستقبله. الحكومة ككل يجب أن تقدم على هذا، وإذا فعلت فسوف تجد جميع السنة، جميع السعوديين جاهزين للمساعدة والعون في هذا السبيل. كل السعوديين يشعرون بالقلق من تفاقم الانقسام على أسس طائفية أو قبلية أو مناطقية، كلنا نشعر بالقلق من تأثير الفوضى المحيطة في البلاد الأخرى، تأثيرها على بلدنا وعلى مستقبلنا، ولذلك نحن بحاجة جميعا، وأظن أن الحكومة تدرك هذا ويجب عليها أن تبادر أن لا تتردد. جميل. كلنا في سفينة واحدة يا دكتور. أنا أرجو أن تستمع إلى تعليق الدكتور محسن لأنه لا يريد أن يعلق وأنت غير موجود، ثم نختم. لن أعلق إلا وهو موجود، ليس من الشيم أن أعلق في غياب أي جميل. إنسان. الأستاذ الدكتور توفيق زارني في بيتي وأهدى لي كتب قيمة عندي وقبلتها وهو يعلم ذلك، وتناقشنا، وتذكر يا دكتور توفيق كيف كان عندنا قواسم مشتركة حينما تكلمنا عن وحدة البلاد وأمن البلاد، وأن الحقوق يجب أن نطالب فيها على حد سواء، وأن يجب أن ننبذ الطائفية إلى آخره. هذا ما كنا عليه ويجب أن نكون عليه. حديثك في النهاية يصب في هذا، لكن في البداية كان استفزازيا مطلقا، لأنك تعلم يقينا وجود الكثير من المتعصبين والمتطرفين، وتحدثنا أنا وأنت بوجود هؤلاء من كل مكان، وما أدري لماذا أنت هذه المرة يعني اختلف الحديث عما دار بيننا من حديث صريح في بيتي. هذا الكلام اللي أقوله، أنا أتفق معك أنه الوحدة الوطنية واللحمة الوطنية، وأن كل، وهذا كلام قلته بالمناسبة قبل أن تتفضل بالمداخلة، وأن كل من اعتدى أو هدد هذه الوحدة كائنا من كان يجب أن نواجهه بحزم وصرامة وقوة. أنا أعتقد هذا ليس فيه غموض، لكن أن يقال عنا حينما نهد أو حينما نحذر أو نحاول نوقظ الأمة لكي يكون هناك نوع من التوازن والتعادل، يقال عنا ما قيل، لا يا أخي لا نقبل هذه. وأنا صراحة استكثرت منك في بداية الأمر أن اتهمت البرنامج واتهمتني، ونحن نتحدث ونتناقش، وكان بإمكانك أن تفند وتعترض عن كل ما نقوله بدون ما تكون المسألة وكأنه حرب أهلية وكأنه حاكم وكأنه كذا إلى آخره. يا أخي والله ثم والله أن الدم المعصوم على الكرة الأرضية أنه يهم كل مسلم. يا أخي نحن إذا كنا ننصر الظالم المظلوم ضد الظالم بغير ملة الإسلام كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى ننصر المظلوم في أمة الإسلام. يعني كلكم، يعني المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. نعم. أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذه مبادئ عظيمة. لكن ترى اللي يحصل يا دكتور في الميدان استفزاز فاق التصور، وكما تفضلت أكبر من الحوار الوطني وأكبر من أن يحصر المملكة العربية السعودية. هذا مشكلة أقليمية. ثم أيضا لابد أن نشير نقطة، وأعتقد أنك أكاديمي ولا يمكن أن تنكرها، وهو انحياز العالم كله إلى جانب الطائفة الشيعية لحكم أنها أقلية. هذا انحياز معلن واضح، التحالفات واللقاءات وآخرها الرسالات السرية التي تجي من أوباما إلى إيران إلى آخره. كل هذا يا دكتور، كل هذا اللي يحصل يستفز الجانب السني وهو الأغلبية. يعني إحنا ما قاعدين ننتصف نناصف الأمة، نقول هالأغلبية الصامتة المضطهدة المغلوب على أمرها، اللي حينما يكون هناك حراك شعبي أو ربيع عربي الأمة تقوم الأنظمة وتكبت هذا الحراك وتسحب منها. هذه الأمة ما أعطت فرصة على أنها تكون على حد سواء. دكتور محسن فقط آخر نقطة. نقطة. أنا حقيقي يعني أتمنى أنه لأي مداخلة بيني وبين الدكتور توفيق أو أي واحد من الإخوة يعني الذين يملكون الحس الأكاديمي، أنا أوصي بنفسي وأوصيك بأن يكون هناك يعني نوع من لغة الهدوء حتى نصل إلى ما نصل، لكن لا تستفز الرجال لأن الاستفزاز يؤدي إلى رد فعل مساوي له بالمقدار ومضاد له بالاتجاه. قانون نيوتن. تختم يا دكتور فقط في دقيقتين لأنه الوقت أزم. اتفضل. أنا فقط أؤكد على الحاجة إلى إهدارة النفوس والحاجة إلى التوارث التي هي أحسن. الكلمة الطيبة صدقة. أظن فقط أخي العواجي أن الاستفزاز يولد استفزازا مقابلا، ولكن أيضا نحتاج إلى قانون، نحتاج إلى استراتيجية وطنية شاملة تعالج ليس فقط الإشكال الطائفي وإنما أيضا الإشكال القبلي والمناطقي وغيره. نحتاج إلى منع ظلم الناس لأفكارهم أو معتقداتهم. أنا أعلم أن الدكتور العواجي ظلم بسبب معتقداته وهذا ليس حقا. نحن نحتاج إلى قانون لا يسمح بظلم الناس لأجل معتقداتهم. هذا وطن أساسه الأرض والسيادة وليس أساسه الدين أو المذهب. كل مقيم فيه مواطن له هو جزء منه، شريك في ملكه. لا يحق لأحد ظلمه سواء كان مسلما أو كافرا، متمذهبا أو غير متمذهب. دكتور توفيق السيف، شكرا جزيلا لمداخلتك، ونتقبل آراءك بكل صراحة، يعني بكل رحابة صدر. شكرا جزيلا. أنا سأبدأ أو سآتي إليك من الحل الذي قدمه الدكتور توفيق. قال نحتاج إلى قانون. أنت محسن العواجي، ما الحل يا أخي؟ طول الحلقة أنت تنتقد تنتقد تنتقد، يعني ومما يؤخذ على كثير من الدعاء والمشايخ الانتقاد دون تقديم الحلول والبدائل. ما الذي عندك؟ الحلول والبدائل موجودة في كتاب الله الذي هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ألخص هذه الحلول، ألخص ما أرى أنه حلول بأربع نقاط. اتفضل. النقطة الأولى، اللجوء إلى الله عز وجل، وهذا أمر قد تغافل عنه الكثير. الله عز وجل يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان وما كانوا يعملون. فيجب على المسلم أن يعلم أن القوة وأن القدر وأن الخاتمة وأن العاقبة هي من عند الله جل وعلا، فمن نصر الله فليبشر بنصر الله عز وجل. النقطة الثانية، يجب على الأمة أن تجتمع على الحق ولا تتفرق. والله عز وجل قال واعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا، وقال ولا تنازعوا، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولاحظ أنه قال اطيعوا الله ورسوله، بالتالي إذا وجد داخل الأمة مفسد أو كذا لا يعني أننا يجب أن نندمج معه وننسجم معه كائنا من كان. لا، هناك أمة حذر النبي صلى الله عليه وسلم، حذر الله عز وجل منهم، وهم آخرين من دونهم لا تعلمونهم لما أمرنا بالوحدة. الأمر الآخر اللي هو استعادة السيادة للأمة، يعني يجب على الأمة أن تكون سيادتها مستقلة، وعلى كل حاكم تورط في اتفاق سري محرج أن يكاشف أمته فإنها ستعذره وتساعده في هذا الحل. فإن الله عز وجل يقول عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم. النقطة الرابعة والأخيرة، هو يجب على الأمة أن تسترد قيادتها وريادتها من خلال الإصلاح الشامل الذي نادى به القاصي والداني، بحيث تكون الأمة قائدة لأمورها. قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وليعلم كل حاكم كائنا من كان أنه إن كان يرى ما لا يرى المواطن فإن المواطن من المحتمل بل الأرجح أنه يرى ما لا يرى الحاكم. فالأولى أن تلتقي الرؤى لا أن تتنافر الرؤى، لأن مصيرنا واحد، ومن عاند واستكبر وكابر فإنه مثل فرعون. طيب. سيحل به ما حذر الله عز وجل، حينما حذر الله عز وجل الناس أو البشرية في قوله تبارك وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذا أخذنا بحول الله بهذه الأسباب واستعنا ووثق بعضنا ببعض وأبعدنا الشكوك التي بيننا هذه، إذا أبعدنا فلنبشر بقول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم ولارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ما حصل يا دكتور في هذه الحلقة الحقيقة على انزعاجي من هذا التوتر، لكن في النهاية أنت والدكتور توفيق وصلتما إلى خطوط مشتركة عريضة، والحقيقة واللغة التي يعني تخاطبتما بها في الأخير الحقيقة هذا مؤشر جيد ايضا نقدمه للمجتمع. جيد. الاول جيد والثاني جيد. الاول يؤكد حقيقه ما قلنا في ذات الحلقه انه موجود في احتقان، في احتقان. نعم. نعم. والثاني جيد انه ممكن نصل لكلمه سواء بالحوار. نعم. نصل الى هذه. لكن بس عاد الشظايا جاتني الله يغفر لكم، لكن هذا مع العقلاء الله يعطيك العافيه ان شاء الله كلكم شاء عقلاء الله. شكرا دكتور محسن العواجي، شكرا لضيوفي الكرام، وختاما شكرا كبيرا لكم انتم سادتي المشاهدين لمتابعتكم لنا. استشعار الجميع أننا في سفينة واحدة، وأن هناك جهات خارجية تعمل على خلخلة الأمن وإشعال الفتنة الطائفية في بلدنا يجعلنا بما سمعتم في هذه الحلقة نتحد مهما كانت خلافاتنا واحتقاننا أيضا، لأن الفتنة إن وقعت سيخسر الجميع، الجميع سيخسر. الأمن نعمة كبرى، ونظرة متأملة فاحصة لما حدث في العراق ويحدث الآن في سوريا وليبيا واليمن وكل الدول التي تعيش فوضى ضياع الأمن تجعلنا نعي بأهمية الوحدة الوطنية والاصطفاف مع ولاة الأمر والتضامن معهم للحفاظ على وحدتنا التي يحاول الأعداء والمبغضون لدولة التوحيد والحرمين أن يمزقوها. حفظ الله بلادنا وقادتنا ووحدتنا وأبعد عنا الفتن. آمين. نلقاكم الأسبوع القادم. هذا عبد العزيز قاسم يحييكم، شكرا جزيلا.